الحلقة 22. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل ذلك سيرة بني هلال يرويها لكم عبد الرحمن الأبنودي غناء جابر أبو حسين إخراج أحمد علام في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام رئيسهم أسد سبع متين يسمى الهلال السلام أيها الإخوة مساء الخير. بعد ما انتصر أبو زيد الهلالي على جايل العقيلي ملك القطيفين لبس ملابسه وركب حصانه وأخد الصوان بتاعه المطرز واللي بيعكس نور الشمس بحيث يرهب بني زحلان اللي كانوا غادروا المدينة واستخبوا في الجبال وهجم عليهم على أساس إنه جايل وأرعبهم رعبا شديدا. فالناس قالوا له إحنا رعية وإحنا ناس غلابة وده حتة كلب عبد مربيه الملك فاضل وإحنا ما نقدرش نقول حاجة في الحكاية دي وما علينا الذنب. قال لهم أيوة أنتوا رعية وأنتوا مالكوش ذنب، أمال فين الملك بتاعكم؟ قالوا له حتى الملك بتاعنا غلبان، ده حتى مستخبي هنا في إحدى المغارات وسادد عليه بحجر. تقدم أبو زيد وزاح الحجر من على باب المغارة وطلع الملك فاضل ففوجئ بإن جايل اللي قدامه، فقال له ولدي سامحني وأنا عارفك أمير وعارف إن محدش يقدر يهزمك في الحروبة، وأنا قلت للواد قليل الأدب ده، قلت له إن أنت أمير وإن أنت يعني مش ممكن حد يقدر يحاربك إلا إن الواد مش متربي، أنا هعمل له إيه؟ فضحك أبو زيد وكشف له عن شخصيته وقال له كده برضو يابا تبيعني بكلمة؟ فحضنه فاضل وقال له عدل مؤاخذة يا ولدي، أنا عجلي من المخ ضاع، اوعى تاخذني لا في ديك ولا دي، اديك عارف ان العمر غالي. سلامات يا غندور يسمر، الى اين جايل وفيته؟ هل راح غايب ولا يحضر؟ ومات ولا رميته؟ قال له اعلم يا بايا جايل مات، سكن لحدها والترايب، وانا من جيشه خدت السلاحات وبعده قتل امرد وشيل صغير وكبير قتلته، وقتلت داغر وجسار ما خليت ولا زول واحد، وادي في البكا ممكن تسمع نساهم بيبكوا، وفضحت لك الجوم كله، بهدلت عرب العجيلي. قال له تعيش يا غندور بلدي يسمر يا ظريف المعاني، مدام مات جايل يا ولدي بطلت ما بكشتها. يا بنات دوروا الزغاريت توها مطفية ناري، مدام مات ابو جنون وعفريت انا خلاص عمر الدياري. ودق الطبل ضرب الطبول الفرح وركبوا الأمارة والقلب انشرح ورجعوا تاني إلى المدينة، وزي ما بيقول الشاعر الكرم الحزين طرح. فاضل لقى إن أبو زيد فارس لا يشقله غبار ولسه يعني عمره صغير، فقال لك ده أمال لما يكبر حيبقى إيه؟ حيبقى داهية. وفاضل ده زي ما قلنا كالرجل بتاع سلام وأمن، فقرر أن يزوج بنته نجدية لأبو زيد علشان يضمنه طول العمر معاه ويبقى حميه وحامي دياره. فقال له أبو زيد أنا قررت أن أنا أزوجك بنتي نجدية. فأبو زيد طبعا انزعج جدا واستغرب من كلام أبوه فاضل، إزاي يزوج أخته؟ قال له يا بايا زواجي اول بخت، يا ابوي عاوز تزوجني اختي. طب ده انا اتجوزها في انهي شريعة؟ قال له فاضل انا افهمك الموضوع، انت ولدي ودي بنت مرتي، ابوها من قوم تاني. قال له ابدا ما اسمع لك سؤال غير لما شور الشريف امي. سأل امه ارتاحت معاه، تريها مرتاحة مع فاضل ومتفقة معاه على القول وفهمة معناه. فقالت له ماله خدها صبية، يكته فكرك وراها حبيتها. يوم ابوك جاب امها علي دي جات كبيرة وراه، يوم ابوك ما اتجوز علي ام نجدية دي كانت الولية جايباها من راجل تاني ودي جات كبيرة وراه. قال سلامة الحمد لله، رب المهيمن عطاني المطلوب في البال نلناه، وحتى أنا من زمان عجباني. كانت نجدية بتحب أبو زيد، وما ننساش إنها رفضت تغادر المدينة مع أبوها ومع أهل نجعها، وأصرت إنها تحضر حرب أبو زيد. فأقيمت الأفراح وعلقت الزينات ودقت الطبول، وتعمل لنجدية وأبو زيد زفاف رائع كبير جدا، شاركت فيه كل رجال ونساء وأطفال قبائل الزحلان. في ليلة الزفاف لما دخل أبو زيد على نجدية، نجدية اقتربت منه وظلت تقول له كلام جميل جدا، وتقول له كيف إن هي من زمان بتحبه. لكن أبو زيد لم يستجب لكلمته لأنه كان مشغول بشيء آخر، هم من هموم الأبطال العظيمة، إزاي يتزوج بنت ما يدفع لهاش مهر، وإزاي هو يبقى فارس وهو ما دخلش حرب من أجل البنت دي ويجمع لها مهرها من الغنائم اللي هو يكنزها من هذا الحرب ويجيبها لها. فبقت كل ما تكلمه أبو زيد لا يمكن على الإطلاق إن هو يرد عليها أو يتكلم، وظل مهموم وما دخلش عليها إلا في ميعاد معين حنعرفه فيما بعد. وقول عم جابر. سلام وقع الحجر بيده، سلام وقع الحجر بيده اللي في باب المغارة، وقف فاضل والتفت بعيناه قال يا مرحبا بابن الأمارة، مرحبا يا ملك القطيفين، مرحبا بملك القطيفين، عقيلي غايز نديدك اللي زيك ويقدرك فين، انت الحل والربط يفيدك، ما اخبروكش ناس بلدي، ما اخبروكش ناس بلدي، كذاب الواد وضلالي، وصيت وما طوعني شو ولدي، قلت له بلاش من قتالي وعرفته انك امير، الواد ما سمع جواب اديك رميته يا اسد يا كبير، ولد قليل الادب. قمت بسم سلامه وقال له كلامك حلو وعجبني معناه، اخر مزاجي والنهاية، لكن والله ما كان العشم يا باه من كلمة علشان تبيعني يا باه. فاضل وقال له عدل مؤاخذة يا ولدي، أنا عقلي من المخ مالي، أوعى تأخذني لفديك ولدي أديك عارف العمر غالي سلمت غندور يسمر إلى أين جاي الوفيت هل راح غاب ولا يحضر أو مات ولا رميت قال اعلم يا بايا جاي المات تكن لحدها والترايب ومن ديش وخدت السلاحات وبعد قتل وامرد وشايب وقتلت داغر وجسام ما خلت ولا زول فيهم خلت لك هد وجسام والبكا يبكوا نساهم ومدحت لك قوم كل بهدلت عربي العجيلي من لحم وبقيت كله من مخ طير عقيلي قال له تعيش يا غندور بلدي يا اسمر يا ظريف المعاني ما دام مات جاي يا ولدي بطلت ما بكيش تاني يا بنات دوروا الزغاريد يا بنات دوروا الزغاريد توها مطفيت ناري ما دام مات ابو جنون وعفاريت انا خلاص عمري الديار دق الطبل يا والدرب طبول الفرح وركبوا الاماره والقلب انشرح ووصلوا الى المدينه والكرم الحزين طرح ودخلوا البلاد وغنت البيض من الفرح زادوا المغاني فرح فاضل وحضن ابو زيد وقال له يا ولدي اسمع كلامي انت ولدي ونور عيني انت ولدي ونور عيني كل عقدة ليها حليل حبيبي وغالي علي عند ابني يعطيها لك حليل قال له في النساء زي مين قال له في النساء زي مين اخبرني عنها يا باي قال نجدي يما عيون حلوين في الجمال جابت النهاية قال الهلال يا بايا زواج أول بختي يا بايا زواج أول بختي أزعج بصوتي شريعة يا ابوي عايز تزوجني بختي الجوز فيني شريعة قال له يا ابني يا حلو دمك ارفع علمها وراها نهار جبت امها على امك دي جت كبيرة وراها انت ولدي ودي بنت مرتي ابوها من قوم تاني العز والفخر مرتي اللي عندك يا زمان قال ابدا ما اسمع لك اسأل غير لما شور الشريفة وريحها في هذه الحال على العذرة النظيفة سأل ام وارتاحت معاه تاريها مرتاحة كانت مع فاضل على الجلء وفهم معناه لبيت الرجال الأفاض. قالت له مال خدها صبيه، خدها يا ولدي دي عزرة صبيه، خدها دي عزرة صبيه يا كتاه فكرك وراها. يوم ابوك جاب امها علي دي جت كبيرة وراه. قال سلام الحمد لله، رب المهيمن عطاني المطلوب في البال نلنا، واني من زمان عجباني. وصل وود الخبر ضرب الطبول الحبايب او دقت طبول الافراح لفيت نيران اللهيب. يوم الدخول والزفاف مستني الهلال سلامه، من وقت ما نظرها إليه شاف. متى يصل بالسلام مستني الأمير من العصر. أبو لون أسمر زبيبي قعداله على سلالم القصر. عندما خطر قالت يا حبيبي ما لاتخذته بالأحضان، انظرني وانظر دلالي وانظر على النهد رمان، وانظر يميني وشمالي أما ننظر لطولي ورسمي، وانظر لحمرة خدودي، وانظر لتفصيل جسمي اللي يالك شكا من نهودي. قال برضو حلوة وصبيه، إنما روحي لحالي يا صبية سيبيني ده أنا في حال علي. ما أنا ما فيش نفسي فضيالي، سيبيني في حال أنا تعبان. يا زينة لم تسأليني، جسمي كل لدغ تعبان، في المصلحة دي عذريني. قالت له اللي منعك على وصال ايه؟ أبيع لك الملك والرهوني اللي تحتاج وقل عليه. يا نور العيون وريهوني. قال لها أصلي أنا ما ميلش قلبي للنسوين، أحياتك وحلت لبثك إن المجون جمع عدوين، وبسلاحي أنهب نغطك أجيب لك مال ونهيبات وأجيب منهم غنيمة. أنا بانن لي هيبات بأموال العدا غنيمة. قالت لا عايزة فلوس ولا مال، لا عايزة فلوس ولا مال، انظر جمال انت شايف داني قلبي لنحوتك مال. أمانة ضم الشفايف، أمانة ضمني في الأحضان. اطفي يا حبيبي ناري، يا بطل يا أجدع إنسان، أمانة تجلس في جاري. قال خلصي يا صبية أنا أصلي حالف يماني، المجوني عادية وجر السلاح اليماني. قالت الزينة أمري لله، سكتت ما عرضتش تاني، باتت بطول لله تبكي ودجل الجفاني. قبل الفجر قمت على طول ركبت آخر سكاني، ولا فوق على السما بالطل. قالت يا قادر يلي مشاني، غيرك انت اشتكي لمين؟ قالت يا رب غيرك اشتكي لمين؟ في مخي ما فيش عقل فاضل، ارزقنا بديوش عدوين اي طهب جبلاد فاضل. فالبنت وصلت حالتها لانها طلعت على سطح السرايا وتمنت من ربنا انه يهجموا عدوين يطربقوا البلاد بتاعت ابوها فاضل. اذا كان خطيبها وحبيبها وجوزها ابو زيد مش ممكن يعني حتنال وصاله الا اذا دخل معركة مع عدوين. فمين اللي سمعتها؟ سعيدة ام قمصان. قالت لها دي دعوة، دي دعوة يا نجدية، وانا قاعدين نكبر فيه ونداديكي بتتمني في العدوين يا ام قلب تعبان، يعني من وسع جهد ابوكي، يعني خلاص ابوك فاضل فارس وعمال يحارب الشرق والغرب. يا اختي قاعد عمال تتمني في العدوين. قالت لها ابو زيد يا سعيدة تركني على نار ومرضيش يدوس لي فراشي. فسعيدة فهمت الحكاية فقلت لها طيب خليك مع الله يا زينة ويرضى عليكي، ينصر ربنا على عداه ويرجع يا ستي ويجيكي. هذا ما كان من أمر نجدية مع أبو زيد. أما ما كان من أمر رجال العقيلي بعد مقتل جايل، فراحت الأخبار لبقية رجالة العقيلي، مشرف وحجازي وأبو الحمد، ودول أولاد رافع العقيلي، راحت لهم الأخبار بقتل جايل. فقالوا إذا كان قتل جايل أبو جن وشياطين أظن أنه حيهلك بقينا ومش حيخلي أي حد في رجالة العقيل. مدام قتل أبو جنون وشياطين مين اللي قاتل قباله اللي بايع عمره؟ مين ده؟ سبحان ربي عطاله. ده يبقى مدام قتل جايل بالذات يبقى هو مش مخلي حد. وقال مشرف آخ يا بلاي على ولد عم الشقاقة، وقعد ينوح. فقال ما فيش أي حل قدامنا إلا أننا نستعين بعرب الهلالية، إحنا نستعين بعرب بني هلال، دول أشجع ناس في القبائل وهم دول اللي يحاربوه. قال أنا حمل فوق الكتاف مال ونار البلا في حشاية، أنا لي إدارة على بني هلال وطيعني وديما معاي، أنا أبعت لعرب الهلالية يقاتلوا مع العبيدي العبد يعني لما يريد رب البرية، ويبقى الشر عني بعيدي. ما هو مش هو مشرف اللي حيحارب، حيحاربوا له الهلالية، أجيبهم له يقاتلوا معاه وأنا أبقى على الحيادي، إذا الظهر حيساعد معاه أنا أنزل وأبلغ مرادي. يعني أنا أجيب عرب بني هلال يقتلوه، لو غلب عرب بني هلال أهو أنا صابر على مقتل ولاد عمي وعلى الطار اللي علي، أما إذا قتلوه فأبقى أنا اللي استفدت. وأرسل مشرف خطاب للملك سرحان يبلغه بالقضية، وحنعرف إيه اللي مكتوب في هذا الخطاب بعد ما نسمع للجزء السابق ده كله من عم جابر. قول عم جابر. سمعتها سعيدة أم قمصان قالت لها هي أنا اللي عم نكبره وانددوكي، بتتمني في العدوين يا أم قلب تعبان، يعني من وسع جهد أبوكي، يعني أبوها قال فارس غندور وما تتمنى العدوين. قالت لها تركني يا ام قمصان على نار ومرضيش يدوس لي فراشي، ونسابني القلب محتار يا عبدتي ما صبرش. قالت لها خليكي مع الله يا زينة ويرضى عليكي، ينصر رب على عداه ويرجع يا ستي ويجيك. هذا ما كان من أمر أبو زيد، الكلام أوزنه من عقلي، الهم في غلب بيزيد، هناك بقوا نساء العقلي لباقي رجالهم وصلوا الأخبار. دانا دانا دانا دانا دانا العقيلي وصلوا الأخبار لمشرف وحجاز بن رفع وأبو الحمد اللي بطل جبار. قالوا العمل على غير نفع مادام قتل ابو جنون وشياطين، مادام قتل ابو جنون وشياطين، مين اللي قاتل قباله اللي بايع عمره مين؟ ده سبحان ربي عطاله، مادام قتل جايل ما بقاش ما هيخلي يزول فينا، يبقى دميت تخجل وناس اظنه هيقطع بقينا، نظنه هيهلك بنعجل، نظنه هيهلك بنعجل، ما يخلي ولا زول فيه، من البعد ذهب العقيل، ادي اللي هو تم فيه. قال مشرف اخ يا بلاي على ولد عم الشقاقة، بكيت ودمعي عالخد وبلاي، صبحنا في أكبر شقق، صبحنا في أكبر انشقاق، دموعي عالخد سالت، القلب زاد احتراق. ومن الحلقة القادمة إن شاء الله هيبدأ الجزء الهام في الهلالية، وهو أن مشرف العقيلي هيبعت لعرب بني هلال يجوا يحاربوا هذا العبد اللي ما يعرفوش أنه ابنهم، واللي هو ما يعرفش أن دول أهله. فإلى الحلقة القادمة. بعد المديح في المكمل، أحمد أبو ضرب سالك، نحكي في سيرة وكمل، عرب يذكروا قبل ذلك. كنتم مع عبد الرحمن الأبنودي، جابر أبو حسين، أحمد علام في سيرة بني هلال. في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام، رئيسهم أسد سبع ومتين، يسمى الهلال السلام.